الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعناهم بإحسان الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين. لا زال الحديث في هذه السورة عن يوم القيامة وبعض الأعمال أو بعض الأمور التي تحصل فيه. قبلها يقول الله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت يعني بما عملت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فهو يوم ليس فيه ظلم ولا ما فيه إلا العدل وكمال العدل. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة يوم القيامة أيضا، وسميت الآزفة يعني لأنها قريبة، أصلا معنى أزفت يعني اقتربت، أزفت الآزفة اقتربت القيامة. وسميت القيامة قريبة لأنها بالنسبة لعلم الله وبالنسبة لقربها من الإنسان هي قريبة، لأن أيضا يا أخواني الكرام كل من مات فقد قامت قيامته، لأنه بموته يدخل إلى عالم القيامة، فيدخل إلى أحوال القبر، ثم بعد ذلك تمر عليه فترة القبر، فترة بالنسبة له فترة سريعة، ترى ليست فترة مثل نحن نحس أنها مدة طويلة، لا ما يحسون بها إلا سريعا. وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة القريبة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني القلب من شدة خوف ما يراه، من شدة هيبة ذلك اليوم، ومن شدة ما يحصل فيه قلبه من شدة الخفقان كأنه عند الحنجرة، كأنه مرتفع. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين يعني ماسك، الكاظم الذي يكظم ويصمت ويمسك نفسه. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، لماذا هذا الخوف الشديد؟ قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني ما عندهم أحد يشفع لهم ولا عندهم حميم. الحميم الصديق، الصديق الحميم الذي يحبه حبا شديدا. فيوم القيامة ليس للكفار حميم يعني حبيب ومحب يشفع له ويساعده، ولا شافع يشفع عند الله سبحانه وتعالى بحيث أنه ينقذه ويخفف عنه. طبعا شفاعة يوم القيامة موجودة لكنها ليست إلا لأهل الإيمان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقط من رضي الله تعالى عنهم. أما الكفار فقال الله تعالى عنهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم إطلاقا، لأنهم كانوا عياذ بالله كفار أو مشركين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. أيضا من صفات هذا الإله العظيم جل في علاه أنه يعلم خائنة الأعين، يعني ما تختلسه العين الناظر التي ما ينتبه أحد لها. يعني مثلا جالسين في مجلس وفي أحد اللي جالسين كان أمام الشباك وشاف امرأة، مثلا امرأة متبرجة، ورآها نظرة سريعة كذا، ثم لم يرد أحد أن يراه من الناس. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الاختلاس في النظرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق سبحانه، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. يخبر الله تعالى عن هؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، فيقول لهم الله تعالى يوم القيامة هو الذي يقضي، وقضاؤه حق وعدل. وأما هؤلاء المدعوون من دون الله فإنهم لا يقضون بشيء أصلا، لا حق ولا باطل، ما عندهم أي شيء يستطيع أن يقضي به. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يمكن نبهنا على هذه سابقا، وهي فائدة ذكرها الشيخ معتمين الله يرحمه في كتابه القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى، قال أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، كلها جميلة بالغة في الحسن غاية. فمثلا اسم السميع يعني معناه أن الله تعالى لا يخفى عليه من الأصوات شيء، فهو يسبع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فلا يخفى على الله شيء من الأصوات ولا تتداخل عنده الأصوات. والبصير معناه أنه يبصر كل مبصر وكل شيء موجود، فهو لا يخفى أيضا عليه شيء في هذه الدنيا. وإذا اجتمع السمع والبصر هذه الفائدة، وهي أن اجتماع الحسنيين يورث حسنا ثالثا، يورث حسنا ثالثا، يعني مثل قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو القوة والسلطان، والحكيم ذو الحكمة والحكم. فقد يكون إنسان من البشر قد يكون عزيز عنده قوة وسلطان لكن ما عنده حكمة، فيبطش ويستخدم سلطته في الظلم. وقد يكون إنسان حكيم وعنده حكمة ويستطيع أنه يعني لو يقضي بالناس يقضي بالعدل، لكنه ما عنده سلطان ولا عنده قضاء ولا عنده شيء يستطيع أن يحكم به، فأصبحت أيضا حكمته مقتصرة على نفسه. فإذا اجتمعت العزة والحكمة أصبح كمال على كمال، يورث كمالا ثالثا. فلذلك الله تعالى دائما يجمع بين اسمين حتى يتبين للقارئ والسامع الكمال الأعظم لله تعالى باجتماع هذه. فمثلا السميع البصير هنا، لماذا قال الله تعالى هو السميع البصير؟ فقد السمع تعرفون يعني يجعل الإنسان خلاص ليس عنده إلا البصر، فالتعامل معه يكون بالإشارة لأنه ما يسمع خلاص ما. والإشارة ليس فيها التعبير الذي يكون في الكلام. طيب فاقد البصر يتحدث يصير معه الكلام فقط صوتا ولا يصلح معه الإشارة أبدا، فهو لا يرى. طيب إذا فقد السمع والبصر كيف تتعامل معه؟ خلاص انقطع جميع التعامل معه، لا يرى ولا يسمع. ولذلك غالبا هؤلاء الذي لا يسمع ولا يبصر غالبا يجن والعياذ بالله، بسبب أنه في عزلة لا يرى أحدا ولا يسمع أحدا، يحس أنه إيش؟ أنه في عزلة تامة. ولذلك الله تعالى وصف أهل النار والعياذ بالله بهذا، أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، فهم صم بكم عم يوم القيامة محشورون في قبور تابوت كذا يعذبون فيه. فمن عذابهم والعياذ بالله عذاب إحساسه بأن وحده، ما يحس بأن مع أحد. ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم يقول سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، يعني لما الناس هؤلاء يسيروا في الأرض ما يرون ماذا حصل للسابقين من الأمم وكيف الله تعالى عذبها. يعني مثلا قوم عاد، قوم ثمود، بعضها موجود، يعني قوم لوط ومدنهم وماذا حصل فيهم من التغريق لا زاد موجودة. يعني هذه عبر وعظات عظيمة جدا. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، أثار في الأرض يعني بناء، ووضعوا قرى ومدن قوية جدا لكن انتهت ولم يبقى من شيء، هم لم يبقوا. فأخذهم الله بذنوبهم، يعني الذنب هو سبب الأخذ، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ما في أحد كان يقيهم من عذاب الله. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، إيش عملوا لما تأتيهم الرسل؟ فكفروا، فكانت النتيجة قال فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب سبحانه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يعني الحديث في قصة موسى أنا نخليها غدا لأنها متصلة ما بعدها. طيب يقول المؤلف هنا، يقول من فوائد الآيات التذكير بيوم القيامة من أعظم الروادع عن المعاصي. من فوائد الآيات إحاطة علم الله بأعمال عباده خفية كانت مظاهرة فهو السميع البصير. الأمر بالسير في الأرض للاتعاظ بحال المشركين الذين هلكوا بسبب ذنوبهم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه المبين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.